فيش فيه ناس كتيرة طيبين جنبك ولو تحتاجها تبقى قريبة ودي في الحياة مش هتقابلها مرتين دلوقتي صعب تلاقي واحدة طيبة في زمن ما فيش فيه ناس كتيرة طيبين جنبك ولو تحتاجها تبقى قريبة ودي في الحياة مش هتقابلها مرتين ما تخاف عليك يا حبيبي وانا وسواني حاجات كتير جوايا بتموتها فيه ولا كل يوم هتلاقي حد يخاف عليك وانا ما استاهلش بجد اشوف منك كده وازاي تضحي بوحدة عايشة تضحي بيك مش كل يوم هتلاقي زي الحب ده ولا كل